إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، يقولون بأن الإنسان إذا أراد النجاح فلا بد أن يكون له هدف في الحياة، فمن كان له هدف وسعى إليه واتخذ السبل والوسائل الموصلة إليه فإنه ينجح، لأنه يعرف هدفه ومراده. وأما من سار في حياته كيفما اتفق أو كيفما يعني سارت الأمور، فإنه يسير طورا يمينا وطورا يسارا ولا يصل إلى مبتغى، لأنه لم يجعل له في الأساس مبتغى، فيضل سعيه. وهذا الكلام في جملته صحيح، من حيث الجملة هو صحيح، لأن من لا هدف له فإنه لا سعي صحيح له، وأما من له هدف وغاية يريد أن يسعى إليها فإن سعيه يكون في الاتجاه، في اتجاه ما خطط له وأراده وأراد السير إليه. لكن ما الهدف؟ ما الذي ينبغي أن يكون هدفا للإنسان، وخاصة إذا كان هذا الإنسان يضع هدف للنجاح والفلاح؟ لا شك أن وضع هدف لهذه الحياة الدنيا أن يكون هدفه أن يعيش أفضل العيش وأحسنه، ولا شيء وراء ذلك، لا شك أنه هدف قاصد، وأن هذا الهدف موضوع من حيث الإنسان، لكن هذا فيه عمى عن الذي أرسى هذا الكون كله. فإن الذي أرسى هذا الكون، خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان، جعل لهذا الإنسان، اختار الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان الغاية التي يسعى إليها، ودله عن الفوز، دله على الفوز الحقيقي والنجح الحقيقي، وحذره من أن أي طريق آخر يتخذه غير هذا الطريق فمآله الخسران. ولذلك يضل من يتخذ له لنفسه هدفا دون ما حدده الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: في الذين جعلوا هدفهم وغايتهم ومنتهى مرادهم الحياة الدنيا، قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، هذه هدفه، هذا هدفه وهذه غايته، ومن أجل ذلك يظن أنه يعيش لهذا ويعمل من أجل هذا، قال جل وعلا: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فهذا سيعطى بقدر ما يكدح ويجد ويجتهد فيها، يعطى. قال: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فالذي يزرع بجد ونشاط يحصد، والذي يكدح ويجد ويتقن في عمله يصل، الله جعل له نصيب من هذا العمل ومن هذا الجد في هذه الدنيا، وهذه سنة الله تبارك وتعالى. فمن جد في تجارته، في زراعته، في صناعته، اتخذ السبل الصحيحة، عرف هدفه الذي يريد أن يصل إليه، فإنه يصل بقدر جهده وبقدر عمله وبقدر ذكائه وبقدر نشاطه وجده، يصل إلى مبتغى ما. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكن هذا في النهاية، قال جل وعلا: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. حبط اضمحل وبطل، مهما حاز من هذه الدنيا فإنها لا تفيد. وذلك أن هذا عمي عن الهدف الآخر الذي وضعه الله تبارك وتعالى وجعله غاية لكل عبد في هذه الدنيا. فإن الله تبارك وتعالى منذ أن أرسل آدم إلى هذه الأرض قال له: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه كلمات أعطيت لآدم أبو البشر والذي منه كل هذه الجموع الموجودة من الرجال والنساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذا أبو البشر، الله تبارك وتعالى أعطاه هذه الكلمات قبل أن يهبطه إلى هذه الأرض. قل اهبطوا منها جميعا، هو الشيطان: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. شقوة في الدنيا ولا في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضيقة فارغة لا ثمرة فيها، ما فيها رضا، ما فيها سعادة، مهما حاز صاحبها من هذه الدنيا فيبقى حياة ضنك. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. الجزاء من جنس العمل، لما عمي عن آيات الله تبارك وتعالى أعماه الله تبارك وتعالى في الآخرة، وكذلك اليوم تنسى في النار، نسيان في النار تهمل فيها، تبقى فيها بقاء لا انقطاع له. هذا أمر عظيم جدا. لا شك أن هذه موعظة كبرى، وأن سباق الناس في هذه الحياة نحو الحياة كثير منهم. وهذه القضية الله تبارك وتعالى في القرآن أعاد القول، بدأ القول فيها وأعاده كثيرا، تحذير من هذا الأمر، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. هذا من المواعظ العظيمة في كتاب الله تبارك وتعالى، تذكير بهذا الأمر. يا أيها الناس، خطاب من الله لكل أحد، إن وعد الله حق، وعده بأن يقوم الجميع بين يديه سبحانه وتعالى، هذا وعد. فإن الله تبارك وتعالى أخبر وأقسم وبين كل البيان بأن كل العباد لا بد أن يجمعهم إلى لقائه سبحانه وتعالى. فلقاء الله حق، وجمع الناس جميعا في صعيد واحد ليحاسب كل إنسان، والله الذي يتولى حسابه سبحانه وتعالى، لا يوكل الله تبارك وتعالى بالحساب أحد، كل حساب العباد الله يحاسبه، وفي وقت واحد يحاسب كل واحد بنفسه بدون أن يكون هذا الحساب مضطردا واحدا إثر واحد بين الجميع. ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه. فكما يعلم الله تبارك وتعالى عمل كل أحد في كل مكان وفي كل وقت، فإن الله يحاسب الجميع في وقت واحد، وكله يوم القيامة وهم قائمون بين يديه. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا تشغلكم. يلتهي بالتافه والحقير عن الأمر الخطير والعظيم، فالدنيا في مآلها وفي نهايتها تافهة وحقيرة بالنسبة للآخرة، لأنه لا بقاء لها، ما لها بقاء، لا بقاء بالنسبة للفرد كشخص، ولا بقاء لها بالنسبة للمجموع. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذا للكل، فهذا للأرض كلها، للأرض كلها. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كل ما على الأرض يجعله الله صعيد تراب خالي. الصعيد هو التراب الصاعد على وجه الأرض خالي، ما عليه لا بيت ولا قصر ولا شجرة ولا جرزا. الجرز الأرض الجافة الجلدة التي ليس فيها شيء. فهذه نهاية الأمر، هذا نهاية الأمر بالنسبة للجميع وبالنسبة لكل أحد خطير. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا لكل أحد. هذا عمر الإنسان، عمر الإنسان عمر العشب، عمر الربيع عمر قصير، ربيع سنة ينبت يزهر ثم بعد ذلك تضربه الشمس ويكون حطاما. فهذا لكل إنسان. فالدنيا في أساسها تافهة قليلة، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فهذه من جعل كل حياته وكل عمله من أجل هذا التافه الحقير العرض الزائل الذي سيزول، هو سيزول بنفسه، والأرض كلها زائلة، والأرض كلها زائلة، لا شك أنه يعمل الخراب، قد عمل الخراب. قال جل وعلا في الذين لا يعملون إلا للدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حبط ما صنعوا فيها، هلك هالك الذي صنعوه فيها، كل ما علوه على هذه الأرض دم وانتهى. فينبغي لا شك نعود إلى المقالة السابقة والتي تسمعونها كثيرا فيما يسمى بالبرمجات اللغوية وإعادة تشكيل الإنسان وسبل النجاة ومن هذه أصبحت لغة العصر الآن وأصبح علم العصر كيف تكون ناجحا في الحياة. لكن أصبح هذا النجاح في الحياة مرتبط بهذه المرحلة الزمنية من عمر الإنسان، وهي مرحلة قليلة، أقل مرحلة في عمر الإنسان، وهي مرحلة هذه الحياة الدنيا. كيف تكون ناجحا في حياتك؟ تاجر، صانع، زارع، عامل، موظف، كيف تنجح في حياتك وكيف تعمل لهذا؟ وهذه نهاية الأمر أن تخطط لهذا، لابد يكون لك هدف، تعمل لهذا الهدف، تستعين بالوسائل الموصلة لهذا الهدف، تبتعد عما يبعدك عن هذا الهدف. هذا كله صحيح، هذا كله كلام صحيح في هذه الدنيا. لكن هذا إذا كان هذا الهدف الذي تعمل له قد عميت عن الهدف الأعظم، الهدف الأكبر، وهو العمل يوم القيامة، وعميت عن الغاية التي من أجلها كنت هنا في هذه الأرض. لماذا أنت هنا؟ ولماذا وجدت هنا؟ وإلى أين تسير؟ وما هو المآل والمستقر؟ وهل أنت على الطريق الصحيح أم لا؟ إذا عميت عن كل هذا، عميت عميت، وحق فيك قول الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلنحدد الهدف. مسلم لابد، مسلم له هدف له غاية ويسعى إليه، الله حددها له. هدف الجنة والنجاة من النار. هدف الجنة، هذه دار الاستقرار، هذه دار المقر، وهذا هو الفوز الأكبر، أن تعيش في مكان دائم عدل ما يزول، لا زوال له، ثم لا تكلف بأي عمل ولا تعالج أي شيء لتسعد. تأتيك السعادة كلها والرضا والهناء كلها تأتيك وأنت دون أن تكلف بأي أمر. أهل الجنة لا يكلفون بعمل، فهم لا يفلحون ولا يصنعون ولا يزرعون ولا يفلحون ولا يتعبون، ما فيها أي شيء من التعب، بل لذة كلها، شغلهم باللذائذ. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل. ما الشغل؟ إيش الشغل اللي هو فيه؟ شغلهم بالملذات، بالملذات والشهوات والراحة والطمأنينة. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، كذلك سعداء. الفكه هو المرح سعيد الذي ما لا هم عنده. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم، وامتاز اليوم أيها المجرم. هذا هو الامتياز، الامتياز هنا، وامتاز اليوم أيها المجرمون الذين قدحوا فيهم وسبوهم ولعنوهم وشتموهم واحتقروهم في هذه الدنيا. كان المجرمون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون في الدنيا، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. مجرم ينقلب إلى أهله روح، ينقلب فكه، ما عليه، ما عنده هم، فرحان. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، قالوا هؤلاء المطاوعة أهل الدين ضالون. قال جل وعلا وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. ثم قال جل وعلا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، أخذوا جزاهم ولا لا؟ الله يقول أخذوا جزاهم، هل ثوب الكفار، ثوبوا أخذوا الثواب الكفار ما كانوا يفعلون عندما كانوا على هذا، عندما ألقاهم الله تبارك وتعالى في النار. وهؤلاء الذين احتقروهم واستصغروا شأنهم وقالوا هذا من قلة عقولهم، الإنسان يقول لك شيء تتعب نفسك في الصلاة وصوم وتعب شيء ما وراء مردود، وذلك أنه هذا جعل هدفه ما يأتي له بمردود في هذه الدنيا، ظن المردود في هذه الدنيا يأتي بالمال، أما إشغال الوقت وإذهاب الأوقات في الطاعة في الصلاة والصوم والجهاد والحج والبر والصدقات، هذا ضياع للعمر وضياع للوقت، ما في موازين. هذه ميزان الكافر، ميزان أهل الإجرام، وأما ميزان أهل الإيمان هذا ميزان من وضع الميزان الله تبارك وتعالى الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. فالميزان الله هو الذي وضعه سبحانه وتعالى. فالميزان الحقيقي وزن الإيمان وزن الكفر، ما مقدار، ما معنى الإيمان، ما معنى الكفر، هذه موازينه الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعها سبحانه وتعالى. فلا أعظم، لا أعظم، لا فوز أعظم بالفوز برضوان الله تبارك وتعالى وجنته. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه موازين الله، هذه موازين الله تبارك وتعالى. هذا المتميز وهذا الصحيح الذي فاز، وهذا الخائب والخاسر، هذا الخائب والخاسر، الخائب والخاسر الذي عمل الدنيا بكدح وجد ونشاط وعمل وحقق مبتغاه ومنيته ومراده، لكن في النهاية ماذا؟ النهاية هو في غضب الله تبارك وتعالى. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبق. كل الناس يغدو، اطلع من بيته في الصباح يسعى، لكن السعي مختلف، السعي مختلف. وين سعي أهل الإيمان؟ كل خطوة يكسب أجر، يكتب له حسن. وسعي أهل الكفران كل خطوة يأخذ لعنات، كل خطوة يأكل فلعنة عليه، ويشرب فلعنة عليه، ويكسب فلعنة عليه، فيسير في اللعنات. وكل الناس يغدو، لكن إن سعيكم لشتى. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. إن سعيكم أيها الناس لمختلف، ففي سعي طائر واصل للهدف، والهدف الحقيقي، وفي سعي خائب، لكن يظن المسكين أنه مفلح، أنه من أهل الفلاح. وهذه المصيبة، وهذه المصيبة كما قال الله بعد مواعظ موعظة آيات سورة فاطر، قال أفمن زين له سوء عملي فرآه حسن. يعني ايش تسوي له هذا؟ ماذا تصنع له؟ الذي يزين له العمل السيء فرآه حسن. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. آيات سورة فاطر مواعظ عظيمة. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذا من أعجب الأمور، أن في بعض الناس، طبعا في بعض الناس يمشي وراء الشيطان وهو أعمى، ما يعرف أنه، لا يعرف أنه يسير خلف الشيطان. وفي بعض الناس يعرف أنه يسير في الطريق الخطأ، وأنه يتبع الشيطان فيما يتبعه، لكن يقول لك ايش يسوي؟ الشيطان هو اللي بيعمله. طب اتخذوا عدو، إذا كان تعلم أنه عدو، كيف ما تتخذوا عدو؟ كيف تتخذ عدو الصديق؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه المحصلة، محصلة دعوة الشيطان في النهاية وإغواء للناس. ليه؟ عشان يدخلهم جهنم. بس هذه هي مراد، وهذا منتهى أمله، وهذا الذي أخذه عنه. قال لأحتركن ذريته إلا قليلا، يعني أضلهم إلى النار، أسحبهم رأي إلى النار. فهذه هي مراده فقط، إن يدخل هذا الشيطان، يدخل من استطاع من أبناء آدم إلى النار. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. ثم قال جل وعلا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. أشرف عمل الإنسان وأنفع عمل الإنسان له الصلاة. يعني ما اسأل ما هو أنفع عمل ممكن أن تؤديه، أنفع عمل لك، أنفع عمل لك. هل أن تشتغل عمل لتكسب من وراءه 1,000,000 دينار 2,000,000 دينار؟ ما أنفع عمل لك أيها العبد؟ أنفع عمل الإنسان الصلاة، وهو عمل سهل ليس فيه صعوبة، وفي متناول اليد، كل إنسان يستطيع أن يصلي. والله تبارك وتعالى في الصلاة بالذات يعني سهل فيها الأمور، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا في الصلاة المفروضة اللي هي الفرض. فالله تبارك وتعالى كل ركن، كل شرط من شروط هذه الصلاة وكل ركن من أركانها لا يستطاع فإنه يجوز تجاوزه وتبقى الصلاة، وتبقى الصلاة ولك أجر فيها. لست أن تقوم، القيام فرض، اجلس، ما استطعت تركع اركع بالقدر الذي تستطيع أن تركع فيه. لست أن تصلي قاعدا صلي على جنب، صلي رسول الله صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لم تعرف جهة القبلة، صل فأينما تولوا فثم وجه الله. ما عندك ما تستر به عورتك، صل. فهذه أمر ليس بمقدورك، ماذا ما بمقدورك أن تفعل هذا، ليس بمقدورك أن تتطهر الطهارة المائية، تيمم، ليس بمقدورك التيمم كذلك، صل. فإنه كذلك كمن سجن في سجن في زنزانة ليس فيها التراب ولا ماء، منعوا عنه الماء ومنعوا عنه التراب، صل. هذه الصلاة الله تبارك وتعالى لأنها أشرف عمل الإنسان وأحسن له وأفضل شيء له، وهي أكبر شيء مثمر للإنسان، مردود للإنسان لصاحبه. فالله تبارك وتعالى يسر الأمور فيها كل أنواع التيسير. صلاة النافلة الله تبارك وتعالى جعل فيها تيسير أكبر منها، تستطيع أن تصلي قائما لكنك تريد أن تصلي جالسا، صلي جالس، لكن ليس لك أجر القيام، فأنت هنا تركت يعني عمل ركن من أركان الصلاة. القيام ركن من أركان الصلاة في الفريضة، لكن الله لم يجعله ركن من أركان الصلاة في النافلة. فممكن أن يصلي الإنسان النافلة وهو قاعد وعنده قدرة على القيام، يستطيع أن يصلي قائما، لكنه قد يكون فيه شيء من المشقة ومن التعب، بده يصلي جالس، صلي جالس ولك الأجر. فصلاة القاعد على الأجر أجرها نصف صلاة القائم، إذن في أجر وأجر عظيم كذلك، لأن أجر الصلاة هذا أمر يعني لا يعلم حقيقته إلا الله تبارك وتعالى. الرسول قال لي للصحابة أيحب أحدكم أن يذهب إلى العقيق، العقيق قريب المدينة 3 كيلو، فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم. ياه ده شيء، هذا غنيمة باردة جدا يعني. يروح للعقيق يشيله 3 كيلو، يروح يسحب ناقتين، والنوق في هذا الوقت أو الإبل في هذا الوقت هي أفضل مال، أفضل مال كان عند العرب هو الإبل، هذا حمر النعم، هذه حمر النعم أفضل الأموال لأنها أكثرها ربحية جدا. فيقول للرسول بس يروح لهناك يأتي بناقتين بدون اسم، ما في اسم ولا في قطيعة رحم، يعني يسحبهم ويجي. قال يا رسول الله كل واحد يحب أن يفعل هذا. فقال رجل أتى المسجد فصلى ركعتين خير من ذلك. قال لو إن واحد جاء المسجد وصلى ركعتين هو خير من هذا، كسب أفضل مما كسبه هذا الذي ذهب إلى البقيع وسحب له ناقتين وأتى بهم، فأنفع عملها، هذا أنفع عمل. ولكن كثير من الناس يغفلون عن هذا العمل النافع الذي هو من أحسن الأعمال وأنفعها لك أيها العبد، أن تصلي لله تبارك وتعالى. فصل. فيا أخوة الصلاة ترك الفريضة، شوف ترك الفريضة، إنسان يترك الفريضة حتى يذهب وقتها كفر. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذه صلاة الفرائض، 5 صلوات فرضهن الله في اليوم والليل على العباد، هذا فرض ومفروض في السماء ومفروض بالخطاب المباشر من الله للرسول رأسا بدون يعني جبريل، يعني ليس جبريل الذي نقل الأمر الإلهي للرسول، لا، الصلاة المفروضة 5 صلوات فرضها الله منه سبحانه وتعالى رأسا بكلامه الذي سمعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال له إني افترضت عليك وعلى أمتك 5 صلوات في اليوم والليل، وكان الله قد فرض 50. ثم إن النبي ظل يتردد إلى الله تبارك وتعالى حتى جعل الله 5، ثم قال الله تبارك وتعالى ما يبدل القول لدي، هي 50 في العمل 50 في الأجر، 50 في العمل 50 في الأجر. هذه فريضة فرضها الله تبارك وتعالى لعباده. فأي إنسان صحيح سليم عقله معاه مو غائب لا بنوم ولا بخمر ولا بغيرها، ويترك الوقت حتى يذهب، يترك الصلاة حتى يذهب وقتها، فذاك أي صلاة فجر ظهر عصر مغرب إذا تركها حتى يذهب وقتها خلاص خرج من الإسلام. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا كتاب موقت بمواقف. والنبي يقول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، مو شرط الترك الكلي، بل إذا ترك هذا كما قال النبي من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وقال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حبط عمله يعني كل ما عمله من عمل ليس في اليوم هذا، ليس في اليوم الذي ترك فيه هذه الصلاة، ولا في السنة التي ترك فيها هذا، بل في العمر حبط عمله، في عمره كله، كل ما مضى من عمله حبط. فهذا فرض. وأما النفل فإن الله تبارك وتعالى جعل الفريضة فيها مفتوحة، ما في إلا أوقات قليلة هي التي يعني منعنا من الصلاة فيها، أوقات قليلة من بعد الفجر إلى شروق الشمس، ومن بعد العصر إلى غروب الشمس، وقت ما يقوم قائم الظهيرة فقط. وأما بعد ذلك في اليوم والليلة فالصلاة خير موضوع، الصلاة مفتوحة، الصلاة فريضة مفتوحة للعبد، وكل عبد يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى يستقبله الله بوجهه سبحانه وتعالى. إذا قام أحدكم في الصلاة فإنما ينصب عينيه بين عيني الرحمة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدا يا عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبد، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبد ولعبدي ما ولعبدي ما سأل قد أعطيته طلبته، اللي هو اهدنا الصراط المستقيم، وهو أنفع وأكمل دعاء. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله سبحانه وتعالى لا يمل من قيام العبد بين يديه، إن الله لا يمل حتى تمل. يقول النبي أيها الناس اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. فمهما قمت في الصلاة بين يدي الله تبارك وتعالى لا يتركك الله، بل الله معك، الله قسم الصلاة بينك وبينه، يعني كما تناجي الرب تبارك وتعالى فالله يرد عليك، الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الرب العظيم. استقبل كل هذه الجمعة التي تصلي بين يديه سبحانه وتعالى، وكل أحد عندما يقوم بالصلاة كأنه يختلي بالله تبارك وتعالى بينه، وهذه خلوة بينك، مناجاة بينك وبين الله تبارك وتعالى. في أشرف من هذا؟ هل هناك أشرف من هذا؟ أشرف من أن تناجي الملك، أن تكون في مناجاة الملك. لو قيل لواحد فينا ستروح جلسة سرية أو جلسة كذا بينك وبين الوزير الفلاني أو الشيء الفلاني وتقعد تتكلم فيها العمر، تقعد عمرك تقول أنا قعدت مع الوزير الفلاني أو مع الأمير أو مع هذا المدير قعدت معاه، ما في أبدا، ما في غير بينه وبينه كان بيننا حديث وحدنا، فتقعد تتكلم بها العمر. فأين هذا ممن يناجي ربه سبحانه وتعالى؟ الله معه يناجيه، أنت فلان ابن فلان ما تسوى شيء عبد، لكن الله سبحانه وتعالى مع العبد هذا الذي يقوم بين يديه. الصلاة خير موضوع، أشرف شيء، أشرف عمل وأعلى عمل ممكن أن يعمله الإنسان أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأتمنى.